عظم الله سبحانه وتعالى يديه السؤال واسمع يا عبد الله، فقد كلم الله اهل القران وكلم النبي صلى الله عليه وسلم اهل القران، وكان المجلس الاستشاري لخليفه رسول الله فاروق عمر بن الخطاب كان مجلسه الاستشاري اهل القران. المستشارين اللي بيكونوا لجنه استشاريه سيدنا عمر، ولما اقول لجنه استشاريه انتوا عارفينها بقى، بتسمعوا التلفزيون والاذاعات كتير. المستشارون لعمر كانوا اهل القران خالص. وفي مره وعمر اجتمع للقوم والصحابه رجل ابن عباس بين النار، يعني زي ما تقول Thank you. تريد مدير الناس النظام يهلك الجمعة بدرارة. لأن بلد فيها مثل هذا الرجل لا تهان، بلد فيها مثل هذا الرجل لا يشتر، لا يشتر أهلها ولا يشتر أهلها. بلد فيها الخدمة وفيها البلد وفيها الموارد وفيها هذا الرجل، فجعله الله حتى وصف بين البلد وبين رجال الله عن خلقه. وسبحان الله لا تقدر على ذلك تتضرر بأن أراد الله وَيُحْيِي لَكُمْ النبي ما قالش اللي يقول الحق هو اللي يبدأ، النبي ما قالش اللي عليه الحق هو اللي يبدأ. قراري اسمع مني، ما بيخربش هذا الكلام، ما بيخربش هذا الكلام، ما بيخربش هذا الكلام. منور مع الله، وربنا بيحبه في السماء والملائكة بيحبه. عشان ربنا الجاز اللي مكتوب للقراري والاخ اللي جاز مكتوب للاخوان اللي عاوز يشرب قريب، تعاوز ياكل يؤمن، تعاوز يفكر في سنه، تعاوز يشتكي مشكله ويقول احنا مالك. الاخ اللي بيحمل عيني اخ محبوب عند الله ومحبوب في الارض، لان صدق الله اسمع حماس بن يونس تعلمنا من انسابكم لا تصلون بي ارحمكم، فان صدق الله عند الله روح، فان صدق الله روح محبتكم في الله. اثنان من شاهدوا في الاخر محبه في الله. ثلاثه من الشعراء عظيم سبحان الله. والله الرجل اللي وصل ضعيفهم بيطلع بشيء هذا ليه ده وغير ما كان بيجي ليه عايش في سعادة وبرطانية ليه؟ لأنه وصل ضعيف لأنه جميل. فيا جماعة أنا بقول كل من غيرت بيت الأسبوعة يبقى متخلص من حد من غيرته، ما يخليش صلاة كل ما عم نصدر عليه. وعندنا كده يعمل ايه؟ احنا نعمله ايه؟ اعمل الحكومه الى اصحابها يا جماعة ما هو الشباب اللي بيشتغلش الدمعة أبوه مات من 10 سنين والأرض لسه تحت إيده. أنا آسف بقولها صريحة. يعني أبوه مات من 10 سنين والأرض لسه تحت إيده. لا أخدك خالد ولا أخدك. أنت حرام والنفس. وكل الدم والجرح. اللي له بص كذاب الأحمدية والزيادة والجميل. ما يا عم تسمع ما تقولش دم. أنت كذاب. يا رب يا ريت لو بس بتعرف ايه ما تحكيش حق من ابوك عشان تقدر تفضل الضربه تروح عليك ما تكتيش اللي هو الرحمن قال تسيب نص فدان عشان 5 جنيه من العيد الصغير و5 جنيه اللي بعطيها بنقطه الموز بقى كله 5 جنيه في العيد الصغير و5 جنيه في العيد الكبير مع نص كيلو لحمه عض عض مش هتاكل عشان الدوش ده ياكل فدان بنص مليون جنيه والبقى اصبح لي راجل مفتوح له وبعطيني على النص احفظ الكلمة كويس قوي يا أكل أموال الناس إن الذين يأكلون أموال الناس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا نار ويوم القيامة تصلى نار بسرعة زي كان بيقول يا جماعة مات الراجل النهاردة خلص الغسل الكف الأسهل شد الهدام نفذ الوصية قص مني من لأنك لما تقعد 10 سنين ما تقسمش أنت لو قسمت بس هو الراجل لسه بيكفله تلاقي الملوك حلو تسيب نقطة قال يا أبويا خد منها إيه؟ اللي أنت عاوزينه إيه اللي هيبقى صابون؟ لكن بعد أسبوع عنده في مني ويبدأ يبقى لا ده دي أرض زراعية لا ده دي أرض مباني لا ده دي أرض مباني خلاص ويبدأ بقى يحاسب الناس ويصبر بقى اخوات وبعدين انا لما اختار في المكتبه بالجديد افتكر يعني شايف صح شايف صح واحنا من 20 سنه جايين نقسمه بس وجاب بقى قاعدين طمعانين في البنات يقول خلاص احنا اللي بنجيب البنات شايفين خلاص ماشي لما تخيل بقى الارض يقول وهنغير من الارض الثلاث دي كانت في خمس سنوات يا عم الارض دلوقتي بقت بحوالي 150,000 جنيه يقول لا على مكان ابويا عليه وانت قاسين يا ابا هو ما قاسين انت سبتها لغايه قاسين لغايه ما بقى الاراضي دلوقتي ب 150,000 يبقى تحاسب البنات على اراضي 150,000 ده اذا سمحوا لك ان يقولوا لك البيت انت اللي بنيه لا جنيه ما قالوش ولا جو القضاء يبقى البيت بتاعك حتى لو انت بني على حسابك لان اسمها شركه واقع شركه واقع انت رحت السعوديه وجبت فلوس وهم نص السعوديه يقول اخويا راح السعوديه له شغل لا ما هو اخويا في السعوديه في ريالات وانا قاعد هنا في مصر ريالات ما انا اللي قاعد ابويا وجيب كل الفلوس ما انا اللي قاعد كفر وجيب تسعه وساكت وهم شاركت يبقى اصبح اللي جاب مليون من السعوديين زي ما يبقى واحد فينا له 50 طاقمين ويقول لك فيها شيء في الواقع يبقى الكف بتاعها هنا والاسود اذا البنات قالوا لي والله احنا شايفينكم وانتم تعبانين وانتم مجانين هم سمحوا لي يا رب يبقى حاسبهم على الارض طب الارض اخيرا سهل بسعر اليوم الذي لا اهتم فيه ما تشتغلش بقى نص الحرامي واشمعنى انت بقدر الفرد طيارات جنبه بمين انا ما تفهمش ليه ده عاوز يهتم بمزاجه علشان في النهايه في النهايه في النهايه ظلمه وانت كنت بتظلم نفسك جميل يا رب علشان يكبر ابني يقول له عايز يظلم يا رب العالمين، بعد نبينا وسلمنا عليه تجاه شيخنا الجليل فضيلة الشيخ ابراهيم عبد الرحمن. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يسكنه مسيح الجنه وان يجعل هذا اليوم اسعد يوم مر على هذه الامه من امر العالمين. وقد كان رحمه الله تعالى صوتا حسنا يستمع الناس فيحبون القران الكريم بصوته الحسن، كم اسمع القران الكريم لاناس تحجرت قلوبهم فلانت حينما سمعت ايات الذكر الحكيم. كم من انسان تلا ايات القران الكريم صحيحه لما علمه الشيخ الكريم القران الكريم. كم من اناس لم يتفقهوا في الدين الا على يديه. كم من قارئ لكتاب الله تعالى كان الشيخ ابراهيم هو الذي علمه. كم من بيت قرأ فيه القرآن وكان السبب في هذا هو دخول الشيخ ابراهيم. أيها الإخوة الأحباب، إننا ونحن نوزر شيخنا الجليل فإن عزاءنا الوحيد أن هذا كان من أفضل الناس، ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقد تعلم كتاب الله وعلمه للكل، وأشهد الله تعالى أنه كان يبتدي بذلك فيما أحسن رضا الله سبحانه وتعالى. لم يطلب الدنيا، لم يطمع في أي مال، وإنما طلب رضا الله كبيرا وتعالى. الشيخ إبراهيم رحمه الله سبحانه وتعالى علم وصبر على تعليم أناس كثيرين دون أن يطلب مالا ودون أن يأخذ أجرا، وإنما طلب الثواب من الله عز وجل. عزاءنا الوحيد أنه كان قارئا حافظا لكل القرآن الكريم، فعزاءنا إن شاء الله تعالى أن يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا قد قرأ القرآن الكريم كله فبكتب. يبكت والله بلقاء الله سبحانه وتعالى، يبكت بهذا الجمع الذي هم من افضل الناس على الاطلاق، اتوا ليشيعوه وليحضروا جنازته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل حرف علمه لاي احد من الناس ان يجعله في ميزان حسناته. اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام تشفع فيه نبي العدنان. اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تشفع فيه القران. اللهم اجعل كل حرف علمه لاحد من الناس في ميزان حسناته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الماء والثلج والبرد. اللهم انا نشهدك يا ذا الجلال والاكرام أنه علمنا القرآن، أنه أقام فينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعل كل ذلك كفارة له ورفعة في درجاته يا رب العالمين. آمين آمين.